الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، الجزء الحادي والعشرون من الفصل، المبحث الخامس، علوم اللغة العربية. وفي هذا المبحث أربع مسائل، وهي: 1. مكانة اللغة العربية من العلوم الشرعية. 2. تدوين علوم اللغة العربية. 3. ما نوصي بدراسته في المرتبة الثانية. 4. ما نوصي بدراسته في المرتبة الثالثة. المسألة الأولى: مكانة اللغة العربية من العلوم الشرعية. بدأنا هذه المباحث بالكلام في الاعتقاد ثم الاعتصام في المبحثين الأول والثاني لأهمية تعلم الاعتقاد والمنهج الصحيحين قبل تعلم أعداهما. فلا خير يرجى لمن كان على شرك أو بدعة أو ضلالة لفساد في اعتقاده أو اتباعه. ثم تحدثنا عن علوم الكتاب والسنة في المبحثين الثالث والرابع، لأنهما العلمان الأساسيان اللذان تبني عليهما بقية العلوم الشرعية. وقد ذكرنا في أقسام العلوم الشرعية في الفصل الأول من هذا الباب أن هناك علوما وضعها العلماء لضبط فهم العلوم الأساسية ولضبط الاستنباط منها، وهذه هي علوم الوسائل، وهي أربعة: علوم القرآن وعلوم الحديث دراية وعلوم اللغة العربية وأصول الفقه. وقد ذكرنا ما يتعلق بدراسة علوم القرآن في المبحث الثالث، كما ذكرنا ما يتعلق بدراسة علوم الحديث دراية في المبحث الرابع. وفي هذا المبحث نذكر ما يتعلق بدراسة علوم اللغة العربية، ثم نذكر ما يتعلق بدراسة أصول الفقه في المبحث التالي إن شاء الله تعالى. وقد رتبنا علوم الوسائل الأربعة بهذا الترتيب لمناسبة تقديم علوم القرآن والحديث لدراسة العلوم الأساسية، الكتاب والسنة. ثم قدمنا علوم اللغة على أصول الفقه لأن كثيرا من مباحث الأصول كالدلالات والمعاني هي مباحث لغوية في الأصل، ومن هذا تتضح أهمية علوم اللغة العربية لطالب العلوم الشرعية. فاللغة وسيلة لفهم النصوص الشرعية، الكتاب والسنة، ووسيلة للاستنباط الصحيح من النصوص. إذ جاءت هذه الشريعة بلسان العرب، قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، الزخرف 3. وقال تعالى: وهذا لسان عربي مبين، النحل 103. وإذا كانت اللغة العربية وسيلة لفهم الكتاب والسنة، فإن تعلمها واجب على طلاب العلوم الشرعية، لأن الوسائل لها نفس أحكام المقاصد، حتى قال الشاطبي في الموافقات: إن المجتهد لا يلزمه الاجتهاد في شيء من علوم الوسائل إلا علوم اللغة العربية. وقال ابن خلدون رحمه الله: الفصل 36 في علوم اللسان العربي أركانه أربعة، وهي: اللغة والنحو والبيان والأدب، ومعرفتها ضرورية على أهل الشريعة إذ مأخذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة وهي بلغة العرب، ونقلتها من الصحابة والتابعين عرب، وشرح مشكلاتها من لغاتهم. فالأبد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة. ولما قال بشر المريسي بخلق القرآن، وكان من دعاة هذه الفتنة ومن رؤوسنا المعتزلة 218، قال له علماء السنة: إنما أوتيت من العجمة، إذ استدل على بدعته ببعض الآيات كآية الزخرف السابقة، ولم يفهمها على الوجه الصحيح، يراجع في هذا كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني، وهو يشتمل على مناظرته لبشر المريسي بحضرة الخليفة العباسي المأمون. المسألة الثانية: تدوين علوم اللغة العربية. لم تكن علوم اللغة العربية مدونة في صدر الإسلام لاستقامة اللسان من جهة الإعراب والمعاني والبيان، فلم تدع الحاجة إلى تدوين شيء من ذلك. فلما اتسعت الفتوحات في بلاد العجم من الفرس والروم، وأسلم كثير من أهل هذه البلاد وتكلموا بلغة العرب لحاجتهم إلى تعلم الكتاب والسنة من جهة، ولحاجتهم إلى التعامل مع العرب من جهة أخرى، لم يتكلم العجم بلغة العرب على الوجه الصحيح، كما أن سكن العرب بين العجم في الأمصار المفتوحة أفسدت لسانهم الأصلي، فدخل الفساد على اللسان العربي من جهة اللحن تارة ومن جهة استخدام الألفاظ تارة ومن جهة البيان والفصاحة تارة أخرى، فألهم الله تعالى علماء الأمة وضع قوانين للغة العرب التي هي لغة الكتاب والسنة، وهذا مما حفظ الله تعالى به دينه الخاتم كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الحجر 9. فقد قضى سبحانه بحفظ هذا الدين لتبقي حجته على خلقه مصونة من التحريف والتبديل إلى يوم القيامة، وحفظ لغة العرب من حفظ الدين لأن للوسائل حكم المقاصد، فألهم الله تعالى فريقا من العلماء القيام على حفظها، وكان هذا بتدوين علوم اللسان العربي والتي انحصرت في أربعة علوم وهي النحو واللغة والبيان والأدب، ولكل موضوعه وثمرته، وهي حسب ترتيب تدوينها تاريخيا: 1. علم النحو همزة وموضوعه ضبط أواخر الكلمات إعرابا وبناء بحسب موقعها من الجملة على نحو ما يتكلم به العرب، ومعنى النحو أي القصد أو المثل، وسمي العلم بهذا الاسم لقصد المتكلم أن يتكلم مثل العرب، كما يسمى هذا العلم أيضا بعلم الإعراب، وعلى هذا فإنه يدخل في موضوع هذا العلم تمييز الاسم من الفعل من الحرف، وتمييز المعرب من المبني، وتمييز المرفوع من المنصوب من المخفوض من المجزوم، مع تحديدنا العوامل للمؤثرة في هذا كله، وقد استنبط هذا كله من كلام العرب بالاستقراء، وصار كلام العرب الأول شعرا ونثرا، بعد نصوص الكتاب والسنة، هو الحجة في تقرير قواعد النحو في صورة ما عرف بالشواهد اللغوية، وهو ما استشهد به العلماء من كلام العرب لتقرير القواعد. ب. وثمرة هذا العلم هو في تحمل اللغة وآدائها من جهة علاقة الإعراب بالمعنى، والمقصود بالتحمل هنا فهم المقصود من كلام الغير بحسب إعرابه، فيميز المسند من المسند إليه، والفاعل من المفعول، وغير ذلك مما يؤدي إهماله إلى قلب المعني. والمقصود بالأداء أن يتكلم المرء بكلام معرب يناسب المعاني التي يريد التعبير عنها، ويتخلص من اللحن الذي يقلب المعاني، فيتمكن بذلك من إفهام الغير. وواضع هذا العلم: لم يختلف المؤرخون في أن واضع أساس هذا العلم هو التابعي أبو الأسود الدؤلي 6-7 هاء، وقيل إن هذا كان بإشارة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم كتب الناس في هذا العلم بعد أبي الأسود إلى أن أكمل أبوابه الخليل بن أحمد 1-6-5 هاء، وذلك في زمن هارون الرشيد، وأخذ عن الخليل تلميذه سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر 180 الذي أكثر من التفاريع ووضع الأدلة والشواهد من كلام العرب لقواعد هذا العلم، وأصبح كتاب سيبويه أساساً لكل ما كتب بعده في علم النحو، ودون العلماء علم الصرف مع علم النحو، وإذا كان النحو مختصاً بالنظر في تغير شكل آخر الكلمة بتغير موقعها في الجملة، فإن الصرف مختص بالنظر في بنية الكلمة ومشتقاتها وما يطرأ عليها من الزيادة أو النقص، وأهم الكتب المتداولة في علمي النحو والصرف بعد كتاب سيبويه كتابات أبي عمرو بن الحاجب عثمان بن عمر 646 صاحب المختصرات المشهورة في الفقه والأصول، والكافية في النحو والشافية في الصرف، وكلتاهما من المنثور، وعليهما شروح كثيرة خاصة الكافية كتابات ابن مالك أبو عبد الله محمد جمال الدين ابن مالك الطائي الأندلسي 672، وله القصيدة الألفية المشهورة، والتي تناولها كثير من العلماء بالشرح، منهم ابن هشام الأنصاري 761، وله شرح أوضح المسالك إلى الألفية ابن مالك، القاضي عبد الوالي له بهاء الدين بن عقيل المصري 769 وله شرح ابن عقيل على الألفية، ولابن مالك صاحب الألفية لامية الأفعال، وهي منظومة في الصرف، وله أيضا المنظومة الهائية فيما ورد من الأفعال بالواو والياء. كتابات ابن هشام الأنصاري. جمال الدين عبد الوالي له بن يوسف 761 وله أوضح المسالك إلى الفية ابن مالك، وله مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وله شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، وله قطر الندى وبلصب. كتابات الشيخ محمد محي الدين عبد الوالي حميد من علماء الأزهر، وله شروح وتحقيقات على الكتب السابقة وهي شروح الألفية وكتابات ابن هشام، وله التحفة السنية شرح متن الأجرومية، وهو كتاب مختصر شرح فيه متن محمد بن أجروم الصنهاجي 723. وهذا الرجل أعني محمد محي الدين آية من آيات الله في النحو واللغة، وشروحه وتعليقاته وإعرابه للشواهد مفيدة للغاية، وأنصح الطالب بالإكثار من القراءة له. كتابات المعاصرين منها ملخص قواعد اللغة العربية لفؤاد نعمة، والموجز في قواعد اللغة العربية وشواهدها لسعيد الأفغاني، والنحو الواضح لعلي الجارم ومصطفى أمين، وجامع الدروس العربية لمصطفى الغليني، والنحو الوافي لعباس حسن، وغيرها كثير. وقد سبق التنبيه على كتابات أبي البقاء العقبري في إعراب القرآن وإعراب الحديث، ولابن خالوي إعراب 30 سورة من القرآن. وتمتاز كتب المعاصرين بحسن التقسيم وسهولة الأسلوب، في حين تمتاز كتابات الأقدمين بدسامة المادة وكثرة الشواهد وقوتها، خاصة كتابات ابن هشام الأنصاري التي أهتم فيها بالشواهد القرآنية. هذا ما يتعلق بعلم النحو، وهو أول علوم اللغة العربية تدوينا. 2. علم اللغة، وهو ثاني علوم العربية تدوينا بعد وضع علم النحو. همزة موضوعه: إذا كان علم النحو قد وضع لتقويم اللحن في الكلام الذي يغير المعاني، فإن هناك فسادا آخر قد دخل على لغة العرب غير فساد اللحن، ألا وهو الجهل بمعاني الألفاظ العربية. وقد أدى هذا الجهل إلى أمرين: الأول، استخدام الناس للألفاظ العربية في غير موضوعها في لغة العرب، والأمر الثاني هو استخدام الناس لألفاظ غير مناسبة أو استحداث ألفاظ جديدة للتعبير عن معاني مرادة لجهلهم باللفظ المناسب الذي يستخدمه العرب، أي أن الجهل بمعاني الألفاظ قد أدى إلى استخدام الألفاظ في غير موضوعها وإلى العجز عن التعبير عن المعاني بالألفاظ المناسبة. ومن هنا ظهرت الحاجة إلى تدوين الألفاظ العربية ومعانيها، وهذا هو موضوع علم اللغة، وهو ضبط دلالة الألفاظ على المعنى. باء ثمرة علم اللغة، وهو أيضا في تحمل اللغة وآدائها من جهة علاقة اللفظ بالمعنى. والمقصود بالتحمل فهم المعاني الصحيحة لكلام الغير، ويدخل في هذا الفهم الصحيح لمعاني الكتاب والسنة وفق ما يفهمه العرب من ألفاظهما. والمقصود بالأداء قدرة المتكلم على التعبير عن المعاني المرادة بالألفاظ المناسبة في لغة العرب، أي التعبير عن المعاني بالكلمات الفصيحة. تدوين علم اللغة. قام العلماء بتدوين هذا العلم من 3 جهة. الجهة الأولى، تدوين أصول علم اللغة وأصواتها وضوابط دلالة الألفاظ على المعاني، وسمي هذا بفقه اللغة. وأقدم كتبه المعروفة لنا كتاب الخصائص لابن جني أبو الفتح عثمان بن عمرو 392، ومن أفضلها المزهر في علوم العربية للسيوطي 911، ومن كتب المعاصرين دراسات في فقه اللغة للدكتور صبحي الصالح، وفقه اللغة للدكتور علي عبدالله وحد وافي. الجهة الثانية، تدوين ألفاظ اللغة العربية مفرداتها مع بيان معنى أو معاني كل كلمة منها. وسميت الكتب المشتملة على هذا معاجم ألفاظ اللغة، وأقدمها كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي 165. ثم كثرت هذه المعاجم وتنوعت طرائق مؤلفيها في الترتيب والاستيعاب وفي البسط والاختصار. فمن جهة الترتيب، منهم من رتب الكلمات على ترتيب مخارج الحروف كما فعل الخليل بن أحمد في كتاب العين، فبدأ بحروف الحلق ثم حروف الحنك فالأضراس فالشفة فالحروف الهوائية، ولما كان أقصى حروف الحلق هو حرف العين فبدأ كتابه بالكلمات التي تبدأ بحرف العين، واسم كتابه بأول ما بدأ به العين، كما كانت عادة كثير من السلف في تسمية كتبهم. ومنهم من رتب الكلمات على حروف المعجم المعروفة مراعيا أواخر الكلمات، فبدأ بالكلمات التي آخرها همسة، وهذه طريقة معظم الأقدمين كما فعل الجوهري إسماعيل بن حماد 393 في كتابه تاج اللغة وصحاح العربية، وابن منظور الأفريقي 711 هاء في لسان العرب، ومجد الدين الفيروز إبادي 817 في القاموس المحيط الذي شرحه السيد محمد مرتضى الزبيدي 1205 في تاج العروس. ومنهم من رتب الكلمات على حروف المعجم مراعيا أوائل الكلمات، فبدأ بالكلمات التي أولها همزة وهكذا، وهذه طريقة الرازي في مختار الصحاح، والذي اختار كلماته من كتاب الصحاح للجوهري والفيومي في المصباح المنير والمعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية وغيرها. هذا من جهة الترتيب. أما من جهة الاستيعاب، فمن المؤلفين من ألف كتابه على الاستيعاب لمعظم مفردات اللغة كالخليل في العين، وأبي منصور الأزهري 370 هاء في تهذيب اللغة، والجوهري في الصحاح، وابن منظور في لسان العرب، والفيروز أبادي في القاموس المحيط. ومع استيعابهم فقد بيّنوا ما هو شائع الاستعمال وما هو مهمل مهجور من الألفاظ. وأكبر هذه المعاجم هو لسان العرب لابن منظور. ومن المؤلفين من اقتصر على المفردات الشائعة الاستعمال دون المهجورة، ومن هذا كتاب الألفاظ لابن السكيت، وكتاب الفصيح الفعل 291، ومختار الصحاح للرازي، والمصباح المنير للفيومي. ومن المؤلفين من اقتصر على مفردات علوم معينة، ومنها كتب مفردات القرآن كالمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني 502، أو مفردات الحديث كالنهاية لابن الأثير 606، أو المفردات التي يتداولها الفقهاء كالزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لأبي منصور الأزهري 370، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي 676 هاء. ومنهم من صنف في المفردات ذات القيمة البلاغية كأساس البلاغة لمحمود بن عمر الزمخشري 538 صاحب تفسير الكشاف، فإنه اقتصر على ذكر الألفاظ التي تدور معانيها بين الحقيقة والمجاز، وإن كان ورود المجاز في اللغة هو محل خلاف ورفضه ابن تيمية وابن القيم. فهذه أهم معاجم الألفاظ المعروفة وطرائقها في الترتيب والاستيعاب. الجهة الثالثة من جهات تدوين علم اللغة هي تدوين المعاني المختلفة مع بيان اللفظ المناسب لكل معنى منها، وهذه هي معاجم المعاني. فمعاجم الألفاظ تبدأ بذكر اللفظ ثم تبين معناه، أما معاجم المعاني فإنها تبدأ بذكر المعنى ثم تبين اللفظ المناسب له، ويتم ترتيب المعاني فيها على أبواب، فتذكر الكثرة مثلا ثم تذكر الألفاظ الدالة على الكثرة في مختلف المناسبات والأحوال. وفائدة معاجم المعاني: اختيار اللفظ المناسب للتعبير عن المعنى المراد بأفصح ما تستعمله العرب. وأهم معاجم المعاني: كتاب المخصص لابن سيده أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي 458، وهو كتاب مبسوط ضخم. وهناك كتاب مختصر في مجلد وهو فقه اللغة وسر العربية لأبي منصور الثعالبي 429، وقريب منه كتاب الألفاظ الكتابية للهمذاني عبدال رحمن بن عيس 320. وعلى هذا فكتب علم اللغة ثلاثة أنواع: كتب فقه اللغة، ومعاجم الألفاظ، ومعاجم المعني. وهذا هو ثاني علوم اللغة العربية تدوينا. ثلاث: علم البيان، وهو ثالث علوم العربية تدوينا بعد علم النحو واللغة. همزة موضوعه: اعلم أن علوم النحو والصرف واللغة تتناول الكلمة المفردة، أما علم البيان فموضوعه الكلام المركب. فعلم النحو ينظر في إعراب الكلمة، وعلم الصرف ينظر في بنية الكلمة، وعلم اللغة ينظر في معنى الكلمة، أما علم البيان فينظر في معنى الكلام المركب من أكثر من كلمة، من حيث موافقته لأساليب العرب في تركيب الكلام ليؤدي المعنى المطلوب بحسب حال السامع والمتكلم وظروف الكلام. فجملة زيد وأخي مركبة من كلمتين، والعرب يغيرون تركيبهما باختلاف الأحوال، فقولي أخي زيد يختلف عن قولي زيد وأخي، ويختلف عن قولي أن زيدا أخي، ويختلف عن قولي إن زيدا لأخي. فالقول الأول خطاب لمن يعلم أن لي أخا ويريد تعيينه، والقول الثاني خطاب لمن يعرف زيدا ويجهل أنه أخي، والقول الثالث خطاب لمن يتردد أو يشك في أن زيدا أخي، والقول الرابع خطاب لمن ينكر أن زيدا أخي. والخطاب في الأحوال الأربعة مركب من نفس الكلمتين، ولكنه اختلف في التقديم والتأخير واستخدام المؤكدات ليوافق مقتضى الحال، وهو اختلاف أحوال المخاطب هنا. وهذا هو معنى قول القائل: لكل مقام مقال. ومثاله في التنزيل قوله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا وبشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا وتكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. إيس من 13 إلى 16. فقال في المرة الأول: إنا إليكم مرسلون. إيس 14، وفيها مؤكد واحد إن. وقال في الثانية: إنا إليكم لمرسلون. إيس 16، وفيها مؤكدان إن واللام لما أصروا على الإنكار. وقد ينزل غير المنكر منزلة المنكر باعتبار معين، كما في قوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون المؤمنون 15. فهذا خطاب مؤكد بمؤكدين إن واللام، وهو خطاب لمن ينكر وقوع الموت، ولا يخفى أن أحدا لا ينكر ذلك. ولكن لما كان الناس في غفلة وإعراض عن العمل لما بعد الموت كانوا بمنزلة المنكرين لوقوعه. فعلم البيان موضوعه النظر في الكلام المركب من حيث اللفظ والمعنى جميعا، في حين أن علوم النحو والصرف واللغة تنظر إلى الكلمة المفردة إعرابا وبنية ومعنى على الترتيب. وإذا وافق تركيب الكلام أساليب العرب في إفادة المعنى سمي الكلام بليغا، وإلا فهو ركي. وتعرف البلاغة بأنها مطابقة بالكلام للمعنى من جميع وجوهه بخواص تقع للتراكيب في إفادة ذلك. أو البلاغة هي تركيب الألفاظ المفردة للتعبير بها عن المعاني المقصودة ومراعاة التأليف الذي يطبق الكلام على مقتضى الحال. وسمي علماء اللغة المتقدمون هذا العلم بعلم البيان، كالجاحظ 255 في كتابه البيان والتبيين، في حين سماه العلماء بعد ذلك بعلم البلاغة كالزمخشري 538 في كتابه أساس البلاغة. وصار علم البلاغة مشتملا على ثلاثة علوم وهي المعني والبيان والبديع. والأولى تسمية هذه العلوم بعلم البيان كما سماه الأقدمون لا البلاغة، لأن البيان هو اللفظ الذي وصف الله تعالى به كلامه وهو أبلغ الكلام. قال تعالى: تلك آيات الكتاب المبين، يوسف 1 والقصص 2. فقال الكتاب المبين ولم يقل الكتاب البليغ، واضطرد هذا في بقية الآيات كقوله تعالى: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. الحجر 1، وقوله تعالى: وهذا لسان عربي مبين. النحل 103، ولم يقل لسان عربي بليغ، هذا والله تعالى أعلم. ولكن هنا سنسير على مصطلح المتأخرين الذي استقر عليه العمل. باء ثمرة هذا العلم هي أيضا من جهة تحمل اللغة بفهم معاني الكلام البليغ كنصوص الكتاب والسنة على أكمل وجه، ومن جهة أداء اللغة بأن يركب المتكلم كلامه بما يؤدي المعنى المراد على أكمل وجه. وقال ابن خلدون رحمه الله: إن ثمرة هذا الفن أي علم البيان إنما هي في فهم الإعجاز من القرآن، لأن إعجازه في وفاء الدلالة منه بجميع مقتضيات الأحوال منطوقه ومفهومه، وهي أعلى مراتب الكلام مع الكمال فيما يختص بالألفاظ في انتقائها وجودة رصفها وتركيبها. وهذا هو الإعجاز الذي تقصر الأفهام عن إدراكه، وإنما يدرك بعض الشيء منه من كان له ذوق بمخالطة اللسان العربي وحصول ملكته، فيدرك من إعجازه على قدر ذوقه إلى قوله: وأحوج ما يكون إلى هذا ذا الفن المفسرون، وأكثر تفسير المتقدمين غفل عنه، حتى ظهر جار الله الزمخشري ووضع كتابه في التفسير وتتبع آي القرآن بأحكام هذا ذا الفن بما يبدي البعض من إعجازه، فانفرد بهذا الفصل على جميع التفاسير لولا أنه يؤيد عقائد أهل البدع. والبدع التي نصرها الزمخشري في تفسيره الكشاف هي آراء المعتزلة. وقال الشيخ سراج الدين البلقيني 805، وهو من شيوخ الحافظ ابن حجر، قال: إنه استخرج الاعتزال من الكشاف بالمناقيش. جه تدوين علم البيان. تميزت علوم البلاغة إلى ثلاثة، وهي المعاني والبيان والبديع، ولكل علم موضوعه ومسائله. فعلم المعاني موضوعه الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى الذي يريد المتكلم إيصاله إلى ذهن السامع، وعلم البيان موضوعه الاحتراز عن التعقيد المعنوي، أي عن أن يكون الكلام غير واضح الدلالة على المعنى المراد. وعلم البديع المراد به تحسين الكلام بالمحسنات المعنوية واللفظية، وهو تابع للعلمين السابقين، إذ بهما يعرف التحسين الذاتي وبه يعرف التحسين العرضي. وقد بدأت الكتابة في هذه العلوم دون تمييز بينها ودون تحرير لمسائلها، ومن أقدم ما بلغنا من هذه الكتابات كتاب البيان والتبيين للجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر 255 هجريا، وكتاب الصناعتين لأبي هلال الحسن بن عبد ولله العسكري 395 هجريا. وأول من ميز مسائل هذه العلوم هو عبدال قاهر الجرجاني 471، وله في ذلك كتاب دلائل الإعجاز في علم المعاني وكتاب أسرار البلاغة في علم البيان. إلا أنه لم يستوف مسائل هذه العلوم حتى جاء أبو يعقوب يوسف السكاكي 626 هاء، فاستكمل مسائل هذا الفن وهذبها ورتب أبوابه، وذلك في كتابه مفتاح العلوم، وهو يشتمل على ثلاثة أقسام للصرف والنحو والبلاغة. وصار المفتاح أساسا لكل ما كتب بعده في علم البلاغة. وقد لخص جلال الدين القزويني 739 هاؤن القسم الثالث من المفتاح الخاص بالبلاغة في كتابه تلخيص المفتاح، ثم شرحه في كتابه الإيضاح شرح التلخيص. واعتمد القزويني في شرحه الإيضاح على كلام السكاكي في مفتاح العلوم، وانتقده واستدرك عليه كما اعتمد على كلام عبد القاهر الجرجاني في كتابي دلائل للإعجاز وأسرار البلاغة. وكل هذه الكتب مطبوعة، وتعتبر كتب عبد القاهر الجرجاني والسكاكي والقزويني أمهات كتب هذا العلم. ومن كتب المعاصرين شرح التلخيص في علوم البلاغة لمحمد هاشم دويدري، شرح تلخيص المفتاح للقزويني، وبغية الإيضاح لتلخيص المفتاح لعبد المتعال الصعيدي، شرح الإيضاح للقزويني، وجواهر البلاغة للسيد أحمد الهاشمي، وسار فيه على نمط الإيضاح في الترتيب مع مزيد من التفصيل وضرب الأمثلة، والبلاغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفى أمين. وجميع الكتب المذكورة في علم البيان مطبوعة. 4. علم الأدب. مع دخول الفساد على اللسان العربي، وضع علماء اللغة العلوم السابقة كقوانين للغة العربي يقاس عليها الكلام ليعلم موافقته للغة العربي من عدمه، وهي علوم النحو والصرف واللغة والبيان، وهذه هي قوانين اللسان العربي. وقد وجد العلماء أن مجرد علم الإنسان بقوانين اللسان العربي لا يمكنه من التكلم بكلام العرب الصحيح ما لم يخالطهم ويتلقى هذا عنهم بالسماع على التدرج حتى تحصل له هذه الملكة. ولهذا تجد الصبي الناشئ بين أعراب البادية يتكلم بكلام العرب وأساليبهم مع جهله بقوانين اللسان العربي التي وضعها العلماء، إذ حصلت له الملكة بالمخالطة والسماع لتعلم القوانين. وكان بعض السلف يحرصون على العيش مع الأعراب لتلقي اللغة الصحيحة كما صنع الشافعي رحمه الله، وكان من عادة الخلفاء، وهم من سكان الأمصار كدمشق وبغداد، أن يرسلوا أبناءهم إلى بادية جزيرة العرب لتحصيل لغة العرب وفنونهم في الفروسية والقتال. وإذا كانت مخالطة العرب الذين لم تفسد ملكتهم وكثرة الاستماع إليهم ضرورية لتحصيل ملكة التكلم بكلامهم الصحيح، فإن هذه المخالطة بالرحلة إلى البادية والمكث بها طويلاً لا تتيسر لكل من أراد تحصيل هذه الملكة. فاستعاض العلماء عن ذلك بجمع الجيد من كلام العرب المنظوم، الشعر والمنثور، النثر، وتدوين ذلك في كتب. إذا أكثر الإنسان من قراءتها وحفظها يصبح بمنزلة منخالط العرب واستمع إليهم كثيرا فتحصل له هذه الملكة. وسميت الكتب التي تجمع كلام العرب المنظوم والمنثور بكتب الأدب. وهذا هو العلم الرابع من علوم اللغة العربية، ونذكر فيما يلي ما قاله ابن خلدون في موضوعه وثمرته وأهم كتبه. همزة، موضوع علم الأدب هو جمع الجيد من كلام العرب المنظوم والمنثور، قال ابن خلدون رحمه الله، فيجمعون لذلك من كلام العرب ما عساه تحصل به الملكة من شعر عالي الطبقة وسجع متساو في الإجادة، ومسائل من اللغة والنحو مبثوثة أثناء ذلك متفرقة يستقري منها الناظر في الغالب معظم قوانين العربية، مع ذكر بعض من أيام العرب يفهم به ما يقع في أشعارهم منها، وكذلك ذكر المهم من الأنساب الشهيرة والأخبار العامة. والمقصود بذلك كله ألا يخفى على الناظر فيه شيء من كلام العرب وأساليبهم ومناحي بلاغتهم إذا تصفحه، لأنه لا تحصل الملكة من حفظه إلا بعد فهمه، فيحتاج إلى تقديم جميع ما يتوقف عليه فهمه. باء، ثمرة علم الأدب هي في الأداء فقط لا التحمل، أي في القدرة على التكلم بكلام عربي صحيح بليغ لأفي فهم. كلام الغير إذا الفهم يعتمد على قوانين اللسان العربي سالفة الذكر، قال ابن خلدون، وإنما المقصود منه عند أهل اللسان ثمرته، وهي الإجادة في فني المنظوم والمنثور على أساليب العرب ومنحيهم. أهم كتب علم الأدب. قال ابن خلدون رحمه الله: وسمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول هذا الفن وأركانه 4 دواوين، وهي أدب الكاتب لابن قتيبة، وكتاب الكامل للمبرد، وكتاب البيان والتبيين للجاحظ، وكتاب النوادر لأبي علي القال البغدادي، وما سوى هذه 4 فتبع لها وفروع عنها. ثم أضاف ابن خلدون لهذه كتابا خامسا، وهو الأغني لأبي الفرج الأصبهاني، والذي وصفه ابن خلدون بقوله: ولعمري إنه ديوان العرب وجامع أشتات المحاسن التي سلفت لهم في كل فن من فنون الشعر والتأريخ والغناء وسائر الأحوال، ولا يعدل به كتاب في ذلك فيما نعلمه، وهو الغاية التي يسمو إليها الأديب ويقف عندها وأن له بها. فأهم كتب علم الأدب هي: كتاب البيان والتبيين للجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر 255، وله أيضا كتاب الحيوان، وكتابه البيان والتبيين مطبوع في مجلد كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة أبو محمد عبد ولله بن مسلم 276، وهو صاحب كتاب تأويل مختلف الحديث، ولابن قتيبة كتاب آخر في الأدب وهو عيون الأخبار، وكتابه أدب الكاتب مطبوع في مجلد كتاب الكامل في اللغة والأدب للمبرد أبو العباس محمد بن يزيد 285، وهو مطبوع في 4 أجزاء، الرابع منها للفهارس، كتاب النوادر لأبي علي القالي أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي القالي الأندلسي 356، وله أيضا كتاب الأمالي، وهو أكبر من النوادر، وكلاهما مطبوع، كتاب الأغني لأبي الفرج الأصفهاني علي بن الحسين بن محمد 356، كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي أبو عمر أحمد بن محمد 327، له طبعة في 7 أجزاء متوسطة وأخرى في 8 أجزاء، كتاب زهر الآداب وثمر الألباب لإبراهيم الحصري القيرواني 453، مطبوع في جزئين، كتاب نهاية العرب في فنون العرب لشهاب الدين النويري 732، جمع فيه نحو 1000 قصيدة، وهو مطبوع ضخم، كتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي أبو العباس أحمد بن علي 821، نسبة إلى قلقشندة قرية بمحافظة القليوبية بمصر، وهو أكبر كتب علم الأدب، جمع فوائد كتب السابقين، وهو مطبوع في 14 مجلدا كبيرا، تكلم في الأدب واللغة والتاريخ والتفسير والحديث والفقه وغيرها من الفنون، كتاب تاريخ آداب العرب لمصطفى صادق الرافعي 1356 هجريا، وهو كتاب مكمل للكتب السابقة، إذ يتناول تطور علم الأدب عبر التاريخ وأهم رجاله وكتبه، ويعتبر علم العروض والقوافي أحد العلوم الخادمة لعلم الأدب، والعروض هو علم موازين الشعر، وقد وضعه الخليل بن أحمد، وهو أول من جمع أشعار العرب وحصر موازينها تفعيلاتها في 15 بحرا، ثم استدرك عليه تلميذه الأخفش بحرا آخر وهو المتدارك، فصارت بحور الشعر 16، وبعد فقد كان هذا عرضا لعلوم اللغة العربية الأربعة، ومنها 3 علوم خاصة بقوانين اللسان العربي، وهي النحو والصرف واللغة والبيان، وثمرتها في تحمل اللغة وأدائها، وعلم رابع خاص بتحصيل ملكة التكلم بكلام العرب وأساليبهم البلاغية، وهو علم الأدب وثمرته في الأداء. المسألة 3 ما نوصي بدراسته من كتب علوم اللغة العربية في المرتبة 2: 1 في علم النحو والصرف، 5 الكتاب التمهيدي، كتاب التحفة الصينية شرح المقدمة الأجرومية لمحمد محي الدين عبد الله حميد مع حفظ متن الأجرومية لأبي عبد الإله محمد بن أجروم الصنهاجي 723، والأجرومية من المنثور وقد نظمها في قصيدة. نظم الأجرومية شرف الدين العمريطي 989. ب. حفظ منظومة الحريري المسمات ملحة الإعراب، والحريري هو القاسم بن علي صاحب المقامات 516. الكتاب الأساسي في هذه المرتبة هو كتاب ملخص قواعد اللغة العربية لفؤاد نعمة، فهو كتاب حسن التقسيم كثير الفوائد مع صغر حجمه، وهو مشتمل على النحو والصرف. مراجع الدراسة في هذه المرتبة: كتاب قطر الند، وكتاب شرح شذور الذهب، كلاهما لابن هشام الأنصاري بتعليق محمد محي الدين عبد الله حميد. يقرأ الطالب الدرس في كتاب فؤاد نعمة، ثم يقرأ نفس الدرس في هذين الكتابين، ويضيف الفوائد الزائدة فيهما على كتاب فؤاد النعمة، خاصة الأمثلة والشواهد من القرآن والأسرار النحوية. قواعد الإملاء، وهي متناثرة في كتب النحو، وفيها رسالة مختصرة بعنوان قواعد الإملاء للأستاذ عبد الإسلام هارون، وفيها منظومة بهجة الطلاب وتحفة القراء والكتاب لمحمد علي الببلواوي. 2. في علم اللغة، وتندرج تحته ثلاثة علوم كما سبق بيانه، وهي فقه اللغة ومعاجم الألفاظ ومعاجم المعني. والمقصود من دراستها ليس حفظها، وإنما المقصود التدرب على الكشف فيها بسهولة مع كثرة المطالعة فيها لترسيخ الملكة على التدرب. أما ما نوصي به في علوم اللغة الثلاثة في هذه المرتبة فعلى النحو التالي: همزة في فقه اللغة، دراسات في فقه اللغة للدكتور صبحي الصالح، دار العلم للملايين ببيروت. باء من معاجم الألفاظ، المعجم الوسيط الذي وضعه مجمع اللغة العربية بمصر في مجلدين. من معاجم المعاني، فقه اللغة وسر العربية لأبي منصور الثعالبي. 3. في علوم البلاغة، والمقصود الأول من دراستها معرفة معنى المصطلحات البلاغية التي يصادفها الطالب في كتب التفسير وشروح الأحاديث وكتب اللغة. ثم المقصود الثاني معرفة معاني أساليب العرب، وهذا يدخل في دراسة أصول الفقه ويعين على فهم النصوص الشرعية، وبه تحصل القدرة على الاستنباط منها، وهذه كلها من أدوات الاجتهاد. ثم هناك مقصود ثالث من دراسة البلاغة، وهو تحصيل قوانين اللسان العربي كجزء من تحصيل ملكة التكلم بكلام العرب وأساليبهم الصحيحة نظما وأثرا. أما الكتب التي نوصي بدراستها في العلوم البلاغية في هذه المرتبة فهي: كتاب جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع للسيد أحمد الهاشمي، مطبوع في مجلد، وهو أفضل من البلاغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفى أمين من جهة استيعابه لمعظم مسائل هذه العلوم ومن جهة قوة شواهده اللغوية. والأفضل قراءة الكتابين معا مع جعل جواهر البلاغة هو الأساس، ثم تضاف الفوائد الزائدة من البلاغة الواضحة على هوامشه، وهي غالبا فوائد متعلقة بتوضيح بعض التعريفات. 4. في علم الأدب، وقد سبق بيان أن ثمرته في تحصيل ملكة التكلم بكلام العرب الصحيح، وأن العلوم السابقة لا تغني في ذلك، ولأيتم تحصيل الملكة إلا بمداومة القراءة في كتب الأدب وحفظ ما يمكن من أشعار العرب. ونود أن ننبه هنا على أن الإكثار من القراءة في دواوين الأدب وإن كان مطلوبا، إلا أنه ينبغي ألا يقدم على دراسة ما هو أهم منه من العلوم الشرعية. أما ما نوصي بدراسته من كتب الأدب في هذه المرتبة: همزة في الأدب، كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة. باء في العروض. كتاب ميزان الذهب في صناعة شعر العرب للسيد أحمد الهاشمي في الشعر. كتاب ديوان الحماسة لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي 231 ها. فهذا ما نوصي بدراسته في علوم اللغة العربية في المرتبة الثانية للدراسة الشرعية، وبالله تعالى التوفيق. المسألة الرابعة ما نوصي بدراسته من كتب علوم اللغة العربية في المرتبة الثالثة. 1- في علم النحو والصرف، همزة حفظ ألفية ابن مالك وحفظ لامية الأفعال له. باء الكتاب الأساسي في هذه المرتبة هو كتاب النحو الوافي لعباس حسن. ومراجع الدراسة هنا: كتاب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، أو كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام، كلاهما بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. فإذا أضاف الطالب إلى مراجعه كتاب سيبويه باعتباره الكتاب الأم في هذا الفن فهذا حسن، ويجب أن يقرأ الطالب متني الكافية والشافية لابن الحاجب لما لهما من منزلة خاصة في هذين العالمين النحو والصرف، ويضيف ما بهما من زيادات إلى مرجعه الأساسي. وطريقة الدراسة هي كما في المرتبة الثانية: تضاف الزوائد في شروح الألفية على كتاب عباس حسن، وقد أورد الأستاذ عباس حسن أبيات ألفية ابن مالك في مواضعها من كتابه كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري، ويعرف هذا الكتاب اختصارا باسم المغني لابن هشام، وهو كتاب فريد في بابه جدير بأن يقرأه الطالب في المرتبة الثالثة مرتبة التخصص في العلوم الشرعية. كتاب بغية الوعات في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي 911 قدار المعرفة ببيروت. وهذا لمعرفة تراجم علماء اللغة والنحو الذين ترد أسماؤهم في الكتب التي يدرسها الطالب، فلا يليق بالطالب المتخصص أن يجهل هذا. هذا ما يتعلق بدراسة النحو والصرف في المرتبة الثالثة. 2- في علم اللغة، وقد ذكرنا في المرتبة الثانية أنه ليس مقصودا حفظ كتب هذا العلم، بل القدرة على الكشف فيها بسهولة وكثرة مطالعتها لزيادة الحصيلة وتحصيل الملكة اللغوية. أما ما نوصي به هنا من كتب علم اللغة بأنواعها الثلاثة فكالتالي: همزة في فقه اللغة، المزهر في علوم اللغة للسيوطي مطبوع في جزئين، باء من معاجم الألفاظ لسان العرب لابن منظور الإفريقي، وهو أكبر معاجم اللغة وأغناها بالمادة العلمية ويغني عن غيره، فقد جمع ابن منظور في كتابه خلاصة معاجم السابقين، وهو مرتب على الأبجدية على أواخر الكلمات، والكشف فيه سهل مع التدرب. من معاجم المعني المخص لابن سيده، وهو أجمع كتاب في موضوعه، وهو كتاب ضخم في 18 مجلدا وله فهارس جيدة تسهل الكشف فيه. وهناك كتاب آخر في المعاني فريد في موضوعه، وهو كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري صاحب كتاب الصناعتين 395، وهو يذكر الكلمات المتقاربة في المعنى ثم يبين الفرق بينها، وهو مطبوع في مجلد متوسط. وهذا ما يتعلق بدراسة علم اللغة في المرتبة الثالثة. 3- في علوم البلاغة، وقد ذكرنا أهداف دراستها وذلك في المرتبة الثانية، ونوصي هنا بالكتب التالية: همزة كتاب البلاغة تطور وتاريخ للدكتور شوقي ضيف، باء كتاب الإيضاح لجلال الدين القزويني طبع دار الكتب العلمية وشرحه بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح لعبد المتعال الصعيدي، كتاب دلائل للإعجاز في علم المعاني لعبد القاهر الجرجاني، كتاب أسرار البلاغة في علم البيان لعبد القاهر الجرجاني. هذا ما يتعلق بدراسة علوم البلاغة في المرتبة الثالثة. 4. في علم الأدب، والمقصود من دراسته تحصيل الملكة اللغوية وكتبه التي نوصي بها هنا. همزة، في الأدب ما شاء الطالب من الكتب التي ذكرناها من قبل في علم الأدب، ونوصي على وجه الخصوص بكتاب العقد الفريد لابن عبد ربه، والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وتاريخ آداب العرب لمصطفى صادق الرافعي. وقد جمع الأستاذ أحمد زكي صفوة خطب العرب ورسائلهم من دواوين الأدب المختلفة، وذلك في كتابي جمهرة خطب العرب وجمهرة رسائل العرب، وهي مفيدة للغاية. باء، في العروض، كتاب في العروض والقافية للدكتور يوسف بكر. ج، في الشعر، كتاب الأصمعية للأصمعي أبو سعيد عبدال ملك بن قريب 216. ودواوين الأدب والشعر كثيرة جدا، وما ذكرناه هنا هو اختيارنا، وهو حد الاقتصار الذي ينبغي أن يطلع عليه الفقيه. هذا ما يتعلق بعلم الأدب، وهو آخر علوم اللغة العربية، وبه نختم هذا المبحث، وبالله التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.